في ليالي رمضان تحلى الدنيا معاكم، في ليالي رمضان نسهر هنا وياكم، في ليالي رمضان تحلى الدنيا معاكم، في ليالي رمضان نسهر هنا وياكم، ناكل كنافة وقطايف بعد الفطار كده ونضايف، ناكل كنافة وقطايف بعد الفطار كده ونضايف، نسهر نسبح ونكبر لله نزكي ونبارك، في ليالي رمضان تحلى الدنيا معاكم، في ليالي رمضان نسهر هنا وياك. نسهر هنا وياكم، في ليالي رمضان تحلى الدنيا معاكم، في ليالي رمضان نسهر هنا وياكم. We'll be right back.